نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وعلى النور وعلى فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يا جنات عدن من فضله الله العظيم. الفاتحة.